أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هيا بنا مع حضراتكم نعود إلى مائدة القرآن الكريم مع ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد أديب القارئ المقيم بالعزاز لفاقوس يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم. وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله إنما التوبة على إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى يموتون وهم كفار. أولئك أعتدنا Yeah.

تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآتيتم رأيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

غير مستفعين. صدق الله العظيم. هكذا خطب من الإسلام. عشنا وإياكم في الحياة عجيب كده والقرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عيسى محمد الدين القارئ والمقبل العزازي.